إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول التطرف، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول التطرف. معنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. بداية، ما هو مفهوم التطرف؟ الكلمة تطرف مأخوذة من الطرف. أي شيء له طرفان، نقطة ألف والنقطة باء، المستقيم الواصل بينهما له طرفان، أحدهما ألف والآخر باء. آمن منطقة في هذا المستقيم الوسط. الميل إلى أقصى اليمين تطرف وتشدد، الميل إلى أقصى اليسار تطرف وتسيب. هل هناك أنواع للتطرف؟ نعم، هناك كما قلت تطرف يميني، بمعنى إننا أتشدد في الأمر، أشق على نفسي، أكلف نفسي ما لا يكلفني به ربي سبحانه وتعالى، كدعوى أن النقاب فريضة، وهذا لم يقل به أحد إطلاقا. يعني أنا حينما أتوضأ كلما علوت بالماء إلى أعلى في الساق كان ذلك أقرب إلى سنة رسول الله، لكن لا يشترط أن أوصل الماء إلى ركبتي، هذا تطرف، تطرف يميني. حين أنفق لي أن أنفق إلى ثلث مالي، أما أن أزيد فهذا تطرف، لأن الإسلام يحتاج مني إلى إنفاق كل لحظة وكل يوم. فلما أنفق النهاردة كل مالي، تاني يوم عاوز أتسول أنا بقى علشان ألاقي متطلبات حياتي. ماذا عن التطرف اليساري؟ التطرف اليساري الانفلات، التسيب، انه انا مبقاش عندي ممنوع، مبقاش عندي حدود، اني انا ابقى كالحيوان اكل اي طعام واشرب اي شراب واتعامل مع اي انثى في المجتمع. ما هذا تطرف يساري، افعل ما يحلو لي، أفعل ما يحلو لي بغض النظر عن حقوق الآخرين وحريات الآخرين وحدود الآخرين. الأستاذ الدكتور، حذر الإسلام من التطرف بأنواعه، فما الدليل على ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يعني ما تتطرفش شمال وتبقى بخيل قوي، ولا تبسطها كل البسط، ما تتطرفش يمين وتبقى سفيه، مش كريم، ده سفة، فتقعد ملوما محصورة. هذا هو دليل من أدمغ الأدلة على حتمية الوسطية. لماذا حذر الإسلام من التطرف؟ لأن التطرف مظنة الوقوع في الخطأ. بعد التشدد في على النفس في التدين، النفس هتسأم فحمل كل حاجة، وبعد التسيب التطرف اليساري مش هيبقى فيه دين اطلاقا، انا هنفلت من كل حاجه. فالتطرف خطر، سواء كان تطرف إلى اليمين أو تطرف إلى اليسار. أخيرا الأستاذ الدكتور، كيف تكون الوسطية؟ الوسطية بأن يأخذ الإنسان الأوامر في إطار من اليسر والسماحة، والنواهي في إطار من اليسر والسماحة. فالمشقة على النفس مهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. متنطعون المتشددون الذين يوجبون على أنفسهم ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، يعني يفرضون على أنفسهم ما لم يفرضه الله عز وجل. وأنت أغير من الله على تدين الإنسان؟ الله تعالى أراد الإنسان أن يكون متدينا تدينا يسيرا، تدينا جميلا، تدينا يحبب الناس في التدين. إنما التدين المعقد، التدين المغشوش، التدين المتشدد المتشنج اللي بيكفر كل الناس، ده مش تدين، ده تنفير من الدين. وعلى المستوى نفسه الانفلات والتسيب، هذه بهيمية وهذه حيوانية ليست إنسانية. المتسيب هو الحيوان، بل إننا نربط الحيوان حتى لا يعتدي على أرض الجار ونباتات الجار، نحن نربطه ونقيده حتى يسلم الجار من إيذائنا، لأننا مطلوب منا أن نحمي الجار وأن نحافظ على الجار. وأخيرا لا ننسى أن نشير أن الإسلام هو دين الوسطية. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين. هنا القاهرة.